يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه الأخت السائلة أم سعد من الطائف، استعرضنا بعضا من أسئلتها، بقي لها هذه الأسئلة. تقول: ما هو وقت الاستغفار وما فضل الاستغفار؟ وأيضا أسأل فضيلة الشيخ: متى يبدأ وقت الاستغفار في وقت السحر جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: جاءت أدلة كثيرة في القرآن وأدلة كثيرة في السنة تحث على الاستغفار وعلى التوبة، وذلك أن الشخص يحصل منه مخالفات، سواء كانت هذه المخالفات من ناحية القلب أو من ناحية اللسان أو من ناحية الجوارح يأتي. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة من الاستغفار. ومن صفات الاستغفار أن يقول الشخص: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويقول: استغفر الله، ولو أنه مثلا ذكر شيء يعني من ذنوب عملها ويستغفر منها لأنها معينة عنده، فهذا أيضا من الأمور المشروعة. ومن المناسب أن الشخص يعود لسانه على كثرة ذكر الله جل وعلا وعلى كثرة الاستغفار، لأن الشخص إذا كرر أمرا من الأمور، سواء كان هذا الأمر قبيحا أو كان هذا الأمر حسنا، فإنه يعتاد على هذا الأمر. فكون الشخص يعود نفسه على كثرة ذكر الله جل وعلا وعلى الاستغفار في الليل وفي النهار، ومن أفضل الأوقات هو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. فعلى الإنسان أن يحرص على تعويده نفسه. وموسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأرضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فعلى العبد أن يعود لسانه على كثرة ذكر الله جل وعلا وعلى كثرة الاستغفار، لأن كما ذكرت قبل قليل الحديث القدسي كله إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. الأخت أم سعد أيضا من أسئلتها، من الأخت من الطائف تقول: ما حكم من قامت بعدة عمر وهي متنقبة عن جهل منها وذلك في سنوات مضت؟ الجواب: إذا كانت جاهلة في الحكم فليس عليها شيء وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا السائلة من أسئلتها يا فضيلة الشيخ وتقول: ما هي ما الأشياء التي تصل إلى الميت بعد موته من الأعمال الصالحة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. فالشخص عندما يدعو لأبيه أو لأمه أو لأي شخص من أموات المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى بيوصل هذا الدعاء إلى الشخص الذي وجه له الدعاء وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ عبد الله يقول: الشيخ عبد الله سلمكم الله، كنت لا أصلي الوتر مع علمي بالأحاديث الواردة فيه، فلما قرأت بأن الإمام أحمد رحمه الله قال بأن الذي لا يصلي الوتر رجل سوء، أصبحت أحافظ على الوتر، ويأتيني خواطر يقول: كيف تتأثر بكلام الإمام أحمد رحمه الله ولا تتأثر بالأحاديث النبوية؟ فهل أنا آثم أم لا أم علي شيء؟ زادكم الله من علمه. الجواب: هذا اللي يملي عليك هذا التفكير هو إبليس، هو الذي ينصحك بهذه النصيحة حتى تترك الوتر. وأنت أخذت من كلام الإمام أحمد أن الشخص عندما يستمر على ترك الوتر يكون قد ترك أمرا محبوبا لله جل وعلا، لأنه جاء في الحديث: إن الله وتر يحب الوتر. ولا أظن أنه قام في قلبك أن كلام الإمام أحمد أنه يعني أهم من حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة يقول فيها: ما الحكم يا شيخ في من يسخر من أخيه المسلم ويظهر الإشاعة الكاذبة لمصيبة حلت به من مصائب الدار، من مصائب هذه الدنيا؟ هل يأثم هذا الإنسان وهل هو ضعيف الإيمان؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فوصف الشخص الذي يسخر من أخيه وصفه بالظلم. ومن المعلوم أن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز للشخص أن يتكلم بأحد كلاما محرما، لا من باب الغيبة ولا من باب النميمة ولا من باب الكذب ولا من باب السخرية. والله سبحانه وتعالى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فكذلك المجالس، مجالس الناس التي يحصل فيها الغيبة والنميمة أو السخرية، لا يجوز للإنسان أن يحضرها إلا إذا أراد أن ينصحهم أما إذا كان يجلس معهم وقد يشترك معهم ويرضى بما يصدر منهم فلا شك أنه آثم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخت سائلة أرسلت بسؤال طويل ملخصه فضيلة الشيخ حفظكم الله، تقول: عندي سؤال، فهي امرأة متزوجة منذ 2 سنة و3 أشهر، تقول بأنها تحب الزوج ولكنه بعض الأحيان يتطاول عليها بالضرب وشد الشعر والصراخ في وجهها. تقول: طلب مني الذهاب معه للزواج، وكان والدي مريض فيه جلطة، فاعتذرت منه بلباقة لأن صدري ضائق من حالة أبي، فقام بإرسال رسالة فيها: أنت طالق، استريحي مني ومن همي. وبعد 5 أيام أرسل لي: أنت راجع. وهذا بعد أن سأل شيخ. تقول: أنا صابرة ومحبة له ولا أتمنى الفراق، ولكن أمي قالت إذا رجعت له فأنت بعيدة عني ولا تعودي إلي، فما موقفي فضيلة الشيخ من هذا؟ مأجورين. الجواب: أولا، أن معاملة هذا الزوج لهذه الزوجة بالصفة التي ذكرتها الزوجة من جهة شد الشعر ومن جهة الضرب أن هذه معاملة محرمة، والله سبحانه وتعالى يقول: عاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول: استوصوا بالنساء خيرا. فالمرأة أمانة في رقبة الرجل، استحلها بكلمات الله، وله حقوق عليها وعليه حقوق لها، وهي أيضا عليها حقوق له ولها حقوق عليه. والواجب أن كل واحد منهما يعرف ما له ويعرف ما عليه، ويؤدي الذي عليه، ولا يطالب إلا بالحق الذي له، فلا يسلك مسلك الإفراط من ناحية أنه يطلب أكثر مما هو حق له. ثانيا، أن الطلاق الذي حصل منه يعتبر طلقة واحدة، فإذا لم تكن هذه الطلقة متممة لثلاث طلقات وقد حصلت منه رجعة لك في وأنت لازلت لا تزالين في العدة، فإنك زوجة له. أما إذا كانت هذه الطلقة سبقها طلقتان فإنك لا تحلين له إلا بعد زوج، بنكاح صحيح، نكاح رغبة، ما هو بنكاح حيلة. أما بالنظر إلى أمك فإنه لا يجوز لها أن تكون أن تتعرض بينك وبين بينك وبين زوجك، لأن العلاقة الزوجية هذا حق بينكما، ولا يجوز لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أرسل بسؤال يستفسر منكم الشيخ، ويقول: أرجو من الشيخ عبد الله الغديان التوجيه، كيف يؤهل طالب العلم نفسه تأصيلا أو تأهيلا علميا يقيه من الشبهات ويجعله نافعا لمجتمعه؟ مأجورين. الجواب: الشخص قد ينتظم في السلك الدراسي في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة والدراسات التي بعد الجامعة، دراسة الماجستير ودراسة الدكتوراه، والحكومة جزاها الله خيراً قد قررت مناهج في جميع هذه المراحل، وهذه المناهج المقررة هي تفتح الباب لطالب العلم لأن يكون عنده استعداد للفهم، وبعدما ينتهي من جميع مراحل هذه الدراسة بإمكانه أن يعيد النظر في نفسه وينظر إلى جميع الجوانب العلمية التي لم يتحصل عليها من خلال دراسته ويدرسها، سواء مثلا درسها على عالم وهذا لا شك أنه أحسن، وإذا درسها على نفسه وأشكل عليه شيء منها فإنه يسأل لعموم قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما شخص لم ينتظم بجميع هذه المراحل ويريد أن يتحصل على العلم، فمن المعلوم أن القرآن هو أصل التشريع، وأن السنة وأن القرآن يبين بعضه بعضا، وأن السنة مبينة للقرآن، وأن الفقه مأخوذ من القرآن والسنة، وأن علم العقائد مأخوذ من القرآن والسنة، وأن من وسائل الفهم لفهم ذلك ما قرره أهل العلم من قواعد في أصول الفقه، وكذلك قواعد لتفسير القرآن، وقواعد لعلوم الحديث، وكذلك علم اللغة من جهة دلالتها وضعا واستعمالا، كذلك فقه اللغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وعلم البيان والمعاني والبديع. هذه أمور كلها لا بد أن تتوفر، وبعض الناس يريد أن يحصل له العلم بين عشية وضحاها، يعني في خلال يوم أو في خلال أسبوع أو في خلال شهر. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا شيخ عبد الله. هذا سائل لم يذكر الاسم في رسالته، ولكن يقول: أحسن الله إليك شيخ عبد الله الغديان، أنا أسافر مع أهلي وأقربائي فأجد عندهم بعض المخالفات، وأنا إنسان أحب أن أطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالبعض منهم يتقصد المخالفة عندي، فما الأسلوب النافع الناجع لنصحهم، وكيف أقوم بنصحهم وتوجيههم؟ هل لابد أن يكون عندي فقه؟ الجواب: لابد أن يكون الشخص ومميزا للأمر المشروع والأمر الممنوع مما يقع منه هو ومما يشاهده مما يقع من غيره. فإذا لم يكن مميزا للممنوع والمشروع فكيف مثلا ينكر؟ قد ينكر أمرا مشروعا، وقد يقر أمرا محظورا. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحينئذ إذا كان الشخص ليس عنده علم فإنه يسكت. أما بالنظر إلى علاقتك بهؤلاء الأشخاص، فإذا حصل تحقق من أنهم يفعلون أمورا منكرة وأنت تعلم تتحقق أن هذه الأمور منكرة، سواء تحققتها من نفسك أو تحققتها من مثلا من شخص عنده علم، فإنك تبين لهم هذا الأمر، تبين لهم أن هذا الأمر من الأمور المنكرة، وأنه لا يجوز لهم أن يقولوه إذا كان نطقا، ولا أن يفعلوه إذا كان يفعل في الجوارح، وإن قبلوا منك، وإلا فإنك تترك الخروج معهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو مشعل من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: هل يقع طلاق الأب لزوجة ابنه بحكم أن الوالد وما يملك لأبيه؟ الجواب: من المعلوم أن الولد هو الذي قبل نكاح هذه المرأة التي في عصمته، فالطلاق لمن أخذ بالساق، يعني أن الطلاق لا يكون إلا من الابن. نعم، لو أن الابن وكل أباه، لو أن الابن وكل أباه أو وكل أجنبيا على الطلاق، فإن الطلاق يقع من الموكل بصفته وكيلا، والوكيل في هذه الحالة يقوم مقام الأصيل، وبالله التوفيق. فضيلة الشيخ، أيضا السائل يسأل عن الراجح في زكاة الذهب، وما حكم لبس المرأة للذهب وكم النصاب في ذلك؟ الجواب النصاب 20 مثقالا، يعني من الذهب. وأما بالنظر إلى الحلي الذي تلبسه المرأة فإن الزكاة واجبة فيه، وبالله التوفيق. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن حكم الصلاة خلف إمام يلحن في قراءة القرآن بحيث يكسر المضموم ويفتح المكسور وهكذا. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا لا يجوز أن يكون إماما، لأنه يلحن لحنا يحيل المعنى، وإذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى فإن صلاة فإن إمامته لا تكون صحيحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الأسئلة بالأشياء التي يجب أن يعملها الحاج في يوم النحر، وهذه الأشياء يا فضيلة الشيخ هل يتحلل بها في الأول والثاني؟ الجواب، الشخص قد يكون مفردا، والمفرد هو الذي يحرم بالحج فقط، والأعمال التي يعملها المفرد يوم العيد منها رمي جمرة العقبة، ومنها الحلق أو التقصير، ومنها الطواف والسعي إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما إذا كان سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه طواف الإفاضة، ويتحلل من إحرامه إذا فعل 2 من 3، إذا رمى وحلق أو قصر، رمى وطاف وسعى إذا كان عليه السعي، حلق أو قصر وطاف وسعى، هذا هو المفرد. أما بالنظر إلى القارن، لأن القارن هو الذي يحرم بالعمرة والحج ويستمر إحرامه، يعني ما يفكه، يأتي ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، ولكنه يبقى في إحرامه لأنه قرن بينهما. إذا جاء يوم العيد فإن الأعمال التي ذكرتها بالنسبة للمفرد تكون له أيضا، لكن يزيد هو على أن عليه فدية، لأن القارن عليه هدي، القارن عليه هدي يذبحه، ولا يتعلق ذبح الهدي بفك الإحرام بالنسبة للقارن. أما بالنظر إلى الشخص الذي يكون متمتعا، والمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة ثم يؤديها، وبعد الانتهاء منها يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا، فإذا جاء وقت الإحرام للحج يحرم بالحج. هذا بالنظر إلى يوم العيد، كما ذكرت بالنظر إلى المفرد، يعني يرمي جمرة العقبة، يحلق أو يقصر، يذهب مثلا إلى مكة ويطوف ويسعى، لأن عليه سعي الحج، عليه سعي الحج، فيطوف ويسعى. أما بالنظر لتحلله فإنه يتحلل إذا رمى وطاف وسعى، يعني عمل 2 من 3، أو حلق أو قصر ورمى جمرة العقبة، أو حلق وقصر وطاف وسعى، فإذا فعل 2 من 3 فإنه يتحلل من إحرامه وبالله التوفيق. جزاكم الله. هذا هو التحلل الأول. نعم. أما التحلل الثاني فبما بقي وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من شاب يقول بأنه يبلغ من العمر 32، يقول لي 5 سنوات وأنا أريد الزواج، ووالدي ووالدتي مطلقين، ووالدي يريد مني أن أتزوج من ابنة عمي، ويقول إذا تزوجت من غيرها سأتبرى منك، والدتي تقول أيضا إذا تزوجت بها فسأغضب عليك إلى يوم الدين، وأنا يا شيخ عتبان، ماذا أدري، ماذا أفعل، وجهوني مأجورين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. فإذا كانت هذه البنت تتوفر فيها الأمور الدينية المطلوبة فلا مانع من أن تتزوجها. وأما بالنظر لمعارضة أمك، فمعارضة أمك إذا كانت هذه البنت فيها مانع من الموانع التي تمنع من التزوج بها، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بمعنى أنك لا تطع أباك الذي يحملك على الزواج بها، مع أنها غير صالحة لك كزوجة، وبالله التوفيق. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم، ويتجدد اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.